واصل الكلام على كتب أيضا كتاب هذا آخر لشيخ الإسلام، وهو شرح العمدة. طبعا عمدة الفقه لابن قدامة، ابن قدامة من أئمة المذهب، وله كتب أربعة ألفها في الباب في الفقه الحنابلة، العمدة والمقنع والكافي والمغني. هذا شرح للعمدة، وهو أصغر كتب الشيخ ابن قدامة الموفق رحمه الله. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله لا يعرف له شرح لكتاب فقهي، ولم يؤلف في الفقه رأسا، ما ألف، لا يعرف أنه مسك أبواب الفقه كلها وألف فيها، ولا شرح رأس كتاب أول إلى آخره. حتى كتاب العمدة الذي هو من أوائل شروحه، يعني في مقتبل عمره، ومع ذلك ما أتمه، الذي يعرف وقف عند باب عند كتاب الحج. نعم. وهذا الذي وقف إليه ليس كله موجودا، ولهذا لا تستغرب إذا وجدت في هذا الشرح اختيارات له تغيرت بعد ذلك في فتاواه رسائله. هو أكثر ما أكثر شيخ الإسلام في الفتاوى والرسائل العلمية والرسائل الفقهية. نعم هذا صحيح. والأجوبة عما أورد عليه في مسائل الإشكالية الفقهية، أما تأليفا هذا لا يعرف له رحمه الله على كثرة ما صنف. طبعا هذا شرح العمدة، عنوانه شرح العمدة في باب مناسك الحج والعمرة. طبعا هذا قسم أخذ كرسالة علمية، أخذه دراسة وتحقيقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الحسن، أستاذ الفقه جامعة القصيم، وطبعا دار المنهاج في هذا الطبعة الضخمة، وهذا يكاد يكون أضخم كتاب طبعا دار المنهاج، أكثر من ألف وقريبا 1400 صفحة، كتاب ضخم جدا. طبعا هو طبع من قبل طبعة في مجلدين، طبعا في هذه الطبعة استدركوا الأخطاء الموجودة في الطبعة الماضية، واعتنوا بالتصحيح عناية كبيرة وبالطباعة عناية كبيرة، لكن أضافوا إليه أمرين اثنين. الأول الفهرسة المفصلة حتى بلغت 30 فهرس تفصيلي فيها، قاربت 250 صفحة، وهذا كثير جدا. لكن أرادوا استخراج فوائد ونكات شيخ الإسلام في هذا الكتاب، لأنه بحر شيخ الإسلام إذا تكلم وكتب سيل يهدر. ثم استخرجوا وضعوا فهرس تفصيلي تقريب العلوم التي في هذا الكتاب. وأيضا مما وضعوا في مقدمته وفي طرة كتابه هذه التحفة، نرجو أن شاء الله لا تخرج، أنا ما أدري كيف إخراجها يا حبيبنا، هذه التحفة اللي تراها هنا، المنظومة هذه. هذه المنظومة عبارة عن القصيدة اللامية، عرفت بالقصيدة اللامية، فيها ذكر اعتقاد شيخ الإسلام رحمه الله. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. طبعا هذه القصيدة على شهرتها، إلا أنه لم يعتنى بإخراجها إخراج جيد. أخونا الحبيب عبد الله السنان له خرمة في هذا الباب، أنا أعرفه، هو يحب الخطاطين ويحب الإخراج المتميز مثل هذا. أعطى القصيدة إلى عالم متمكن ليضبطها بالشكل، فضبطها أخونا الحبيب أبو العباس حسني ابن أحمد الجهني. لكن الخط خط من؟ هذا خط الخطاط الشهير من خط القرآن عثمان طه، سبحان الله، جعله يخط هذه القصيدة وأخرجها بخطه الجميل مشكولة في أول الكتاب، وقال إنه إن شاء الله لنا مشروع في إخراج كتب شيخ الإسلام، وسوف نخرج في طرر الكتب قصيدة كل مرة، هي قصيدة لشيخ الإسلام كل مرة قصيدة. طبعا له عدد من القصائد شيخ الإسلام ما هي مطولات، والحقيقة هذا يعني من لفتاته.